لك وكل عام وانتم بخير ويتقبل الله منا منكم صالح العمل. احكام العيد ان شاء الله، اولا نحرص على صلاه الفجر ونعزم انها تكون سنه ثابته دائمه كما سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبقاش عشان رمضان، وبمضي رمضان تمضي السنه. فنسأل الله التوفيق والهداية. والمفترض أن الحسنة إذا قبلت وقبلها الله سبحانه وتعالى يترتب عليها حسنة ثانية، يعني اللي عاوز يطمئن أن ربنا تقبل منه الصيام والصلاة في رمضان يبص لنفسه في الفترة اللي جاية كده هيعمل إيه، يجي نفسه منشرح الصدر بالعمل الصالح، يبقى رمضان كان صالحا مقبولا. اللي جينا حصل فيه فتور وخمول يبقى فيها حاجة تانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه قوله إن لكل عامل شرة، لكل عامل شرة أي فترة نشاط وحماس وهمة، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى اقتصاد وسنة فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. وفيه حديث ثاني بيقول فمن كانت فترته، يعني فترة الاستراحة والاسترخاء بعد الحماس والنشاط والهمة، حصل استرخاء وده شيء طبيعي لازم يحصل يعني، بس يجي واحد يسترخي فيرجع للسنة. حديث ثاني قال فمن كانت فترته إلى ما فترته إلى معصية فقد هلك. من قبل الحديثين نعرف بعد رمضان فيه واحد بعد رمضان تستمر همته على سنة الله صلى الله عليه وسلم، يبقى من الناجحين المقبولين. في واحد يتراخى ويكسل، ومرة يصلي في الجامع ومرة ما يصليش، مرة يحضر جماعة ومرة ما يحضرش، مرة يصلي بالليل ومرة ما يصليش، يبقى تكاسل، يبقى نقص شوية على النجاح. في واحد والعياذ بالله بدل ما كان بيصلي كل يوم تراويح رمضان كل يوم أذن العشاء وهو في القهوة، يبقى إلى معصية، يبقى فقد هلك والعياذ بالله. يبقى نعزم اولا على هذا ونسال الله التوفيق والهدايه. ثانيا صلينا الفجر في الجامع، نرجع البيت نغتسل اغتسال الجنابه، يعني الاغتسال الجسد الكامل الذي يغتسل منه الانسان عند الجنابه او المراه عند الحيض او عند النفاس او عند الجمعه سنه، غسل العيد سنه. والغسل معروف بماء فاتر بعد جسمك بالصابون زي ما انت عايز ولا بالليل ولا بالله، وبعدين تغتسل بماء فاتر، تتوضأ تغسل أماكن العورة الأول، تتوضأ تغسل رأسك، ثم تغسل جسدك من اليمين في الصدر، شمال في الصدر، ثم الظهر يمين ثم الظهر شمال، يعني اليمين اليمين الأول وبعده الظهر والشمال وبعده الظهر، أو اليمين الشمال والظهر يمين الشمال، ثم فخذيك إن كنت متوضي تطلع كده على صلاة العيد وتعتمد. قبل ما تخرج لصلاة العيد تأكل تمرة أو تشرب لبن أو تأكل حاجة، تفطر، تخرج العيد الفطر قد أفطرت تحدثا بنعمة الله، وهنالك تستبشر بفرحتك عند فطرك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره يفرح عشان خاطر راح الذهب وذهب الظمأ والعطش والتعب وأدى المسؤولية ونجح في رمضان وبالله التوفيق، ويتمنى الثبات بعد ذلك، ويطلب من الله الثبات على الأمر وعلى الطاعة. يخرج فاطر ويخرج من بيته مكبرا مهللا، مهللا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يقولها 7 مرات 18 مرة لحد ما تصل الجامع. تروح الجامع تصلي صلاة العيد، تحضر الصلاة والخطبة، لازم تحضر الاثنين، السنة صلاة ركعتين والخطبة، كأنهم كده إيه أديت السنة كاملة، خطبتين وركعتين، ثم تهنئ إخوانك تقبل الله منا ومنكم، تهنئ إخوانك تقبل الله منا ومنكم، وتخرج وترجع من طريق غير الذي رجعت جئت منه. وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي فيها فائدتين. الفائدة الأولى يشهد لك الطريقان، الفائدة الثانية تجاب الناس في الطريق الأول تسلم عليهم، وتجاب الناس في الطريق الثاني سلم عليهم. وهذه كانت سنة رسول الله، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص عشان يمشي في طريق يسلم على ناس ورجع يسلم على ناس ثاني. يبقى جبل أكبر عدد ممكن وساعد به أكثر عدد من الناس ممكن عليه الصلاة والسلام. ثم يوم العيد يوم الفرح ويوم البشرى ويوم الصلة ويوم العمل الصالح، فلا نعصي الله فيه ولا نخالف فيه. نعلم الأولاد، ودي دائما بنوصي فيها خطبة العيد، نعلم الأولاد اللي ياخذ مصروف يشتري حاجة مفيدة أو يدخر المال لشيء مفيد، يشتري حاجة للمدرسة، يشتري شنطة، يشتري أدوات دراسية، يشتري حاجة، يحوش، يجيب عجلة، يجيب موتوسيكل عشان يجري في الدنيا ويطير فيها ويمكن في الآخر يعمل له حاجة، يعمل أي حاجة، بس ما يجيبش بوم ويجيبش صواريخ ويزعج الناس ويصح الناس ويخدع الناس. يبقى فلوس أبوه اللي أدها له وفلوس أمه الموظف المحترم الثالث عمل بها فزع، عمل بها شر، عمل بها أذى، عمل بها معصية في يوم العيد. تجدله أدوله مصروف وعصى الله به وهو ما يعرفش، أبوه مسؤول عنه وأمه مسؤول عنه. إن أطاع الله الغلام لحد سن الرشد، لحد سن 14-15 سنة كده، عمله الصالح في ميزان أبيه وميزان أمه، وعمله الطالح يحاسب عليه أبوه ويحاسب عليه أمه، لأنهم لم يرشداه، لم يرشداه. بلاش البوم، بلاش صواريخ، واللي بيبيع بوم وصواريخ نقول له اتق الله، اتق الله، اتق الله، كل حلال. بتبيع صواريخ، بتبيع بوم، بتبيع نار، بتبيع شر، بتبيع معصية، بتاكل حرام، هتعيش حرام، تاخذ نطفة تطلع منك نطفة حرام، يطلع منك عيل حرام. دي خلاصة الكلام. يبقى اللي بيبيع نقول له ما تبيعش وحرام عليك، بيع حاجة مفيدة. إذا كان احنا بنشك في الحاجات اللي بتتباع، الكراتيه والبراتيه والشيبس والكلام، بنشك فيها نفع على ما فيهاش، فنخش على الصواريخ، نخش على البوم، حرام حرام حرام. نصلي على رسول الله. الكلمة التاسعة والرابعة، سمعنا في القرآن والذين يؤتون ما آتوا، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وأنهم إلى ربهم، أنهم إلى ربهم راجعون، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. دول كويسين ولا مش كويسين؟ نشوف كده. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يبقوا ناس كويسين ولا لا؟ حتى ما حدش هنا يبقى أقول تاني، بدنا نطول عليكم، يبقى ما تزهقوش. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. عائشة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الذي يسرق ويزني ويعمل الفاحشة يخشى أن يحاسبه الله ويعاقبه الله؟ قال لا يا ابنة الصديق، إنما الرجل يتصدق ويصوم ويصلي ويخشى أن لا يقبل. هم دول الناجحين، هم دول الناجحين، هو ده الإيمان، وده الدرجة الأولى في المؤمنين، إن عمل صالح ويقول يا رب تكون عملي مقبول، تكون أعمالي مقبولة. الخارج من رمضان إما على خشية ووجل يقول يا رب استر، يا إما فرحان ومتباهي يقول عملنا رمضان وصلينا وقرير وعملنا وعملنا وعملنا، يا إما لهم دخل رمضان ولهم خرج رمضان. كم واحد دول يا عم الأستاذ حسين؟ ثلاث أصناف. واحد عمل عمل صالح يقول يا رب استر أكون مقبول، ده لو موت مات بعد يوم بعد اثنين يموت إيه على ستر الله وعلى الوجل وعلى خشية الله وعلى الرجاء في رحمة الله، يكون مقبولا إن شاء الله. واحد خرج من رمضان متباهي، متباهي، وقد يكون متباهي بمعصية من رمضان. أيوة، يقول لك أنا صليت تراويح كلها في جامع كذا، الصاروخ صليت ورا الصاروخ طول الشهر، صليت ورا الصاروخ وعدت والحمد لله. أقول له صليت ورا الصاروخ إن شاء الله يسلك ربنا الصاروخ من صواريخ العيال. ما ينفعش تتباهى بالتقصير. تتباهى بالتقصير إزاي؟ نقولنا في القراءة النهاردة الذين هم في صلاتهم خاشعون، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يبقى لو صلى ورا الصاروخ ولا صر ولا الطيران ولا البنتم ولا العفاريت، يبقى إن شاء الله يقول عليه العوض، يبقى عليه العوض، يعوض ربنا، يا رب يهدي العمر ويعيش لرمضان الجاي عشان يعوض الفاه، أو يقوم الليل من هنا لرمضان الجاي عشان يتعود على قيام الليل الصحيح الممتاز. النوع الثالث اللي هو دخل رمضان وخرج من رمضان وكان راح الجامع وجاء من الجامع وروح البيت ورجع البيت والسلام عليك. في ناس كذا ولا لا؟ حتى ترد في ناس كذا ولا لا؟ راح الجامع وجاء من الجامع كل سنة طيب، رمضان دخل خرج رمضان مثلا طيبين، عد العيد نشوف البلحات، عد البلحات نشوف القمحات، عد القمحات يمكن نزرع رز وخلاص وفلت على كده، جبنا البضاعة خلصت البضاعة سفرنا بقينا عن السفر عملنا المحارب على بنينا البيت اشترينا حديد بس قبل رمضان مشغول بالكلام ده، وبعد رمضان ودخل رمضان وخرج من رمضان وإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يكون شبيهنا حد من هذا النوع. الموضوع الأخير إن شاء الله صلى على رسول الله. الموضوع الأخير في إخوة بيطلقوا مننا نصلي صلاة التسبيح. إيه هي صلاة التسبيح وما حكمها وما الذي ورد فيها؟ في أحاديث قال عنها العلماء يقوي بعضها بعضا، يعني أحاديث ضعيفة بس يقوي لها طرق يقوي بعضها بعضا. لو جمعنا مجموع الأحاديث يبقى الحديث صالح إن شاء الله يجوز العمل به. والحديث معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا عمه العباس بن عبد المطلب وقال يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أحبوك ألا أمنحك هدية، ألا أعطيك أحبوك عندك حاجة إيه هدية ومنحة كويس، ألا أمنحك أربع خصال إن استطعت أن تفعل ذلك في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة، فإن لم تستطع ففي كل شهر مرة، فإن لم تستطع ففي كل عام مرة، فإن لم تستطع ففي العمر مرة. إيه هي؟ تصلي أربع ركعات وشرح له الكيفية واسمها صلاة التسبيح، نصليها إن شاء الله ونشرحها. اللي عاوز يعمل بالسنة مرة في العمر نعملها مع بعض عشان نعود الخلل والالتزام اللي هيحصل النهاردة يحصل فيه أرجحة ما صليناش ومشينا. واحد يصلي ركعتين ويجري وحتى ما يهمش عليه خليهم أربعة، ولا يقول خليهم ستة النهاردة عشان بكرة يبقوا أربعة وبعد يبقوا اثنين، نتعود كده بالتدريج بعد ما كانوا عشرة اتناشر في رمضان خليهم سبعة ثمانية النهاردة والواتر، بكرة ستة والواتر بعد خليهم أربعة والواتر بعديها أربعة أربعة أربعة لحد يوم العيد الكبير ونولف خليهم أربعة على طول. أقم الصلاة بدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. في كل الأيام كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير رمضان 11 ركعة، 11 ركعة 11 ركعة في رمضان وفي غير رمضان. بس في رمضان اجتمعنا والهمة عليه تزادت، اللي انتفع وحس بحلاوتها يستمر عليه، واللي محس بحلاوتها يجربها من هنا لرمضان الجاي. برضه مش هنقول لي سيبها خالص، يصلي صلي ركعتين أربعة ستة ثمانية ثم يصلي الوتر، يصلي اثنين في الجامع سنة العشاء، يروح البيت يصلي ركعتين عشان ينور البيت، بعد يصلي بيسمي الشفع والوتر. يبقى كده حاول ايه خليها وسط، بدل ما ينزل صفر على طول كده بنخليها وسط. التسابيح نصلي على رسول الله، نقرأ الفاتحة وآيات سورة مثلا، بعدين نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كم كلمة دول؟ أربعة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أقول 15 مرة بعد السورة ونوافل، سماها تسبيح عشان كده. بعد السورة وأركع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، بعدين أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات. يقول كم؟ أسجد السجدة الأولى أقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وبعدين سبحان الله والحمد لله بعد الرفعة سمع الله لمن حمده بارك الله فيك، سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر 10 مرات. يبقوا كام؟ 35. نسجد بالسجدة الأولى سبحان ربي الأعلى 3 مرات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أقولها 10 مرات في السجدة الأولى 45 وأقعد القعدة بين السجدتين، اللهم اغفر لي وارحمني واشكرني واجبر لي دعاء. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر 10 مرات كم؟ 55. السجدة الثانية سبحان ربي الأعلى 3 مرات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات. وأعتدل قبل ما أقوم أقعد استراحة كده وقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات. كم مرة؟ 75 مرة. وركعة ثانية 75 مرة زيهم، ونقول الأخرانية بعد التشهد وأسلم وجيب ركعتين 75 و75 وأسلم بكلتم التسبيحة. هذه قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك ذنبك كله قديمه وحديثه، صغيره وكبيره، جله وقليله وكثيره. يبقى تغفر بها الذنوب كلها، تصليها مره في السنه الحمد لله، كل شهر الحمد لله، كل جمعه الحمد لله، كل لله. الله يرحم ويغفر لعمنا محمد علي هريب، قول اللهم اغفر له وارحم، اللهم اغفر له وارحم، اللهم اغفر له وارحم. كان بيقول لنا صلي قبل الفجر، اسحل من الليل، اقرا اصلي ركعتين، يقرا الواقع وتبارك ومش عارف ايه والحديث، ويقرا في الصور اللي حفظها كلها، بعد يصلي التسبيح ويجي الجامع يتركع، وبعد ياذن اذان يصلي ركعتين الفجر كل يوم. اللهم اغفر له وارحمه والحقنا بهم الصالحين، اللهم الحقنا بهم الصالحين، اللهم الحق بهم الصالحين. ان شاء الله هنقيم نقول له صلي تسبيح ان شاء الله زي الكيفيه اللي قلناها، والامام طبيعي بيقول بالطريقه، بس انت تمشي واحده واحده، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر بالراحه، عشان تبدا عددك مع عددك، لا تسبق ولا تزيد ولا تنقص ولا تغلط، وان غلط ان شاء الله ربنا يتقبل منا ومنكم. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. ليه جوقتيله؟